أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لا مش طاقة ليك عليك ما يزيدك يا رب. يوفون بالنذر نكت عليك ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا. اللهم صل على النبي لك معايا ده معاك. اللهم صل على النبي. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ليس عليك. نعم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم صور أبو عادل صوت وصورة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. متكئين فيها على الأرائك متكئين يا بختهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا إله إلا أنت يا رب. ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قدروها تقديرا. اللهم صل على النبي. الله أكبر. نعم. اشرب وانبسط. نعم. انت خسرتني. عليك سيد. سيد. الله الله. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الله. بطلعة من الجنة. بدل كمان يا سيدنا عينا فينا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها محمد العسل دي سجله صوره يا اخي نسيت ويطوف عليهم ولدان يا عجوز ويطوف عليهم ولدان ويطوف ويطوف عليهم ولدان هدى رأيتهم حسبتهم مخرج عظيم جدا عليهم ثياب سلسل خضر يا بختهم يا اخي يا بختهم الله الله يا كان هناهم عليهم ثياب سلسل خضر وإستبرق وحلوا أساور يا سلام أساور حلو أساور غالي الله يسعدك اللهم صل على النبي يا روح دعشان وقل له يا نعماني وقل أساوي فضة مالك هي فضة لا صرف الله الله عليهم ثياب سلد بسم الله الرحمن الرحيم النبي يا احمد تفسر النبي نغبه معذور والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى مالك اليوم انجبك يا اخي سبحان الله نعم نعم في لا ولسوف يعطيك ربك فترضى يزيدك عطاء يا رب يا رب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما طلى والضحى تخبيش حاجة علي؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما طلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فتوى الله ما انت حلو يا اخي وانت لو وحش اعمل كده اللهم صل على النبي اصبر باجي حصين عليك يا واعي يا سلام يا عم سيدني ربنا يحفظك يا رب ربنا يحفظك براحتك يا مولانا ألم يزدك يتيما يجدك يتيما Thank you. فأما اليتيم فلا تقهر Yeah. راحتني واعد يا سيدنا راحتني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك صلاة النبي مئة ألف كيلو. ليس عليك. إياك نعبد. وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين يا حبيبي يا حبيبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن ربنا يبارك فيه. ربنا يحافظ عليك. صلوا على سيدنا النبي السلام. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وكذا اخوة الايمان والاسلام سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القراني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الصوتية إدارة محمد الشربجي بنيت مزاح مركز المنصورة. الإدارة الكهربائية إدارة الحاج محمد جابر المقيم بمدينة ثمن نوت. مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية. والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد جعفر المقيمين بكفر عوض. إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ولا ننسى وحدة نور الإسلام لتصوير الحفلات والمناسبات الدينية تحت إدارة وإشراف المهندس محمد عادل الشحات المقيم بشبرا غور مركز ومدينة السبلوي. إخوة الإيمان والإسلام استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.